مرحبا، أنا الأخصائية النفسية منى الأنقل. حديثنا اليوم عن وسواس الموت. وسواس الموت بحد ذاته مش اضطراب نفسي، هو جزء من اضطراب الهلع، اللي هو عبارة عن خوف شديد وقلق بيوصل لأقصى درجاته خلال دقائق عديدة. بيتصف أو من الأعراض اللي بتكون موجودة عند الشخص اللي بيعاني من اضطراب الهلع، أولاً خفقان شديد بالإضافة للارتعاش والتعرق، بالإضافة لخوف شديد، هذا الخوف من الموت أو الخوف من الجنون أو فقدان السيطرة على النفس. بيتبع هاي الأعراض شهر أو أكثر من خلينا نحكي الخوف من إعادة النوبة أو تكرار النوبة، بيكون الشخص قاعد مستعد إنه هاي النوبة ممكن تتكرر بأي لحظة، بالإضافة لسلوكيات تجنبية لأي شيء بيرتبط باضطراب الهلع أو نوبة الهلع اللي صارت أول مرة معه. مثلا لو كان الشخص عم بيسوق وهو لما اجت النوبه لاول مره بيعتزل السواقه، بطل يطلع سيارات او حتى يسوق بسبب النوبه. بالنسبه للعلاج، لما نحكي عن علاج اضطراب الهلع بنحكي عن علاج دوائي، بيكون من خلال طبيب نفسي مختص بيوصف الدواء حسب حاجه المراجع وحسب التاريخ الطبي لإله، بالاضافه لعلاج نفسي. العلاج النفسي بيكون من خلال جلسات علاج نفسي. بالبدايه بنحكي عن سي بي تي اللي هو علاج معرفي سلوكي، بنحكي عن الاسترخاء العضلي والاسترخاء النفسي، بنحكي عن الوعي. قد ايه مهم انه الشخص يكون واعي انه هاي الاعراض اللي عم بتكون عنده هي جزء من اضطراب نفسي مش اعراض للموت، هو مش رح يموت. غالبا الشخص قبل ما يوصل عندنا للعياده بكون زار اطباء كثير، بكون راح على مستشفيات كثير، عمل كثير فحوصات وبتكون سليمه ما ماله شيء. هو بيكون عم بيراجع بهدف انه خايف من هاي الاعراض، خايف من انه يموت. فعليا هو ما بيكون عم بيموت، هاي اعراض لاضطراب نفسي وممكن علاجها. إذا كنت عم تشعر أنت بهاي الأعراض أو بتعرف حدا عم يشعر بهاي الأعراض وبحكي لك بشعر بأعراض الموت، احكي له أنت عم تشعر بأعراض الحياة، وهاي الأعراض ممكن أنها تتعالج وتكون بألف خير. وزي وزي، شيء من كل شيء.